القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. ولقد كان الحديث في الحلقات الماضية عن قصة موسى عليه السلام من قبل ولادته وحتى تاه مع بني إسرائيل في التيه. وحتى لا يطول بنا الحديث، نستعرض في هذه الحلقة ما يفتح الله به من فوائد وعبر مما قصصناه من قصة موسى عليه السلام مع قومه، ثم نواصل ما بقي من قصص موسى مع بني إسرائيل. وما أعظم فوائد قصص موسى مع قومه، فقد استفاد منها قبلنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما آذاه بعض المنافقين فقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأعظم من هذا فصبر. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود. ومن أعظم الفوائد في قصة موسى عليه السلام علم الله الواسع ومشيئته النافذة. فمن تأمل الأحداث التي ترتبت في قصة موسى منذ ولادته وحتى وفاته في التيه، علم أنها كانت تسير بتدبير المولى الكريم. وليظهر هذا جليا، تأمل ولادة موسى في السنة التي يقتل فيها الذكور من بني إسرائيل، مع أن موسى هو سبب القتل الذي كان يبحث عنه فرعون، وكان يظن أن زوال ملكه يكون على يديه، ولو شاء الله لجعله يولد في السنة التي لا يقتلون فيها، ولكن لله الحكمة البالغة في جميع أفعاله. فهو يحميه ربه ويربيه في بيت عدوه، ويكلأه قبل ذلك في اليم حتى يصل سليما ليتربى في القصر مع فرعون ويأكل من طعامه. وكأن الله يريد أن يعلم الناس أنه لا راد لقدر الله، وأن الله هو المدبر لهذا الكون، وأنه لا يغني حذر من قدر، ثم لا يرضعه إلا أمه، ثم يخفف الله عن بني إسرائيل من الظلم بنشأة موسى بينهم في قصر فرعون، وكأنها إرهاصات تسبق النجاة من فرعون وملئه. ثم انظر إلى ذهاب موسى لمدين ومكثه 10 سنين فيها، ثم رجوعه ولقائه مع الله، حيث يقول الله جل وعلا له: وجئت على قدري يا موسى. يعني أن الأمر لم يكن مجرد صدفة، بل كان كل ذلك بتقدير من الله وترتيب على حكمة أرادها المولى جل وعلا. ولعل هذا القدر من الحديث عن الفائدة يوضح المقصود ويسلك بالسامع في طريق التأمل لهذه الفائدة العظيمة. ومن الفوائد العظيمة أيضا تعلق موسى عليه السلام بربه، حتى إنك لتجده في كل حين وفي كل موقف يرفع يديه لربه طالبا منه الإعانة والهداية. فتأمل يوم أن قتل القبطي ماذا قال؟ قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ولما توجه تلقاء مدين رفع يديه وقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما سقى للمرأتين وتولى إلى الظل قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما أمر بالذهاب إلى فرعون طلب من الله الإعانة والنصرة والحماية، فأعطاه الله ذلك. وهكذا في حياته وتقلباته كلها. ومن تأمل قصص موسى عليه السلام علم ذلك يقينا. وكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما متعلقا بربه، يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى، فيفرغ قلبه من المخلوقين ويفوض أمره إلى الله. ومن الفوائد كذلك إثبات كلام الله تعالى، حيث إن موسى لما أتم الأجل وسار بأهله كان على موعد لا يعلم به، موعد من أعظم المواقف التي مرت به في حياته. كيف لا وهو على موعد لسماع كلام الرب سبحانه بلا واسطة، وانظر إليه بعد لذة السماع التي حصلت، فقد أصبحت أجوبته باستطراد، كقوله: هي عصايا توكوا عليها وأهش بها على غنمي. وانظر إليه يجمل القول ويبهمه عله أن يسأل عنه فيقول: ولي فيها مآرب أخرى. فكلمه الله بلا واسطة، وسمعه موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكريما. وكلام الله صفة من صفاته الذاتية الفعلية، فالله جل وعلا تكلم في الأزل ويتكلم بما شاء في أي وقت شاء، والكلام من صفات الكمال. ألم تسمع لقوله تعالى لما أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل؟ قال لهم: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ والذين سمعوا كلام الله بلا واسطة من أنبياء الله ثلاثة: آدم ونبينا محمد وموسى عليهم الصلاة والسلام. ويسمعه المؤمنون كذلك في الجنة، بل يسمعونه ويرونه، وهو أعظم نعيم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. ولقد وعدت في حلقة مضت أن أتكلم في الفوائد عن فائدة تولي الله جل وعلا تكليم موسى بنفسه، ولم يرسل إليه رسولا كباقي الأنبياء، وهذه لها حكم عظيمة نذكر بعضا منها. فمن ذلك إثبات كلام الله تعالى كما مضى، ومنه أيضا بيان فضيلة موسى عليه السلام، حيث اختصه الله بذلك من بين الأنبياء والرسل. هذا: ولقد قاسى موسى من بني إسرائيل الشيء الكثير، وكان صابرا عليهم، داعيا لهم، رفيقا بهم. ولقد استفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه ومن قصصه الشيء الكثير، وكان يترحم عليه إذا ضايقه وآذاه قومه ويقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقد جعله الله من أولي العزم من الرسل، وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهتدي ويقتدي به وبقية الرسل قبله. ومن الحكم كذلك في تكليم الله لموسى بدون واسطة التثبيت لموسى، حيث إنه سيواجه أمورا عظاما من فرعون وقومه ومن بني إسرائيل أنفسهم، لما طبعوا عليه من الغدر والخديعة ونقض العهود. ومن الفوائد كذلك أن غض البصر وصيانة النفس عن الخناء من شيم الرجال ولو لم يكن مؤمنا. ألم تسمع لقول عنترة الجاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهذا موسى عليه السلام لما وجد المرأتين تذودان غنمهما أن تختلط بأغنام القوم، وأحس بحاجتهما وضعفهما، أخذته شهامة الرجال فكفاهما المؤونة بلا ثمن. ولما جاءت إحداهما تدعوه لأبيها، جعلها تمشي خلفه وترشده بالحجارة حتى لا تمشي أمامه فتكشفها الريح أو تحجم عورتها. أين أولئك الأنذال الذين يدخلون السوق لهذا الغرض ويتتبعون عورات المسلمين، بل يقبلون على القنوات الفضائية بحثا عن الرذيلة؟ أين هم عن صفات موسى وكريم خلقه التي جاء الإسلام حاثا على التزامها آمرا بها، كما قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن الفوائد كذلك الأدب عند سؤال الله تعالى، فانظر إلى موسى عليه السلام لما سقى للمرأتين وتولى إلى الظل، مع ما هو فيه من الجوع والخوف وقلة الناصر، توجه لربه قائلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فانظر إليه لم يقل ربي ارزقني أو ربي أطعمني ونحو ذلك مما يجوز له شرعا، ولكنه تلطف في السؤال وسأل سؤالا فيه الحياء وضمنه الطلب ولم يصرح به. انظر إليه لما أراد أن يطلق الله لسانه قال: واحلل عقدة من لساني، فلم يطلب إلا بقدر الحاجة، وهذا أدب الأنبياء. واسمع إلى أيوب لما أصابه الضر سنين طويلة وهو صابر محتسب، فلما أراد الدعاء قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يقل اشفني بل وكل الأمر لله وهو أرحم الراحمين. فما أعظمه من أدب، وما أحرانا أن نتأدب به ونسير على خطى الأنبياء والمرسلين. ومن الفوائد أيضا تلك الدروس العملية التي صدرت من موسى عليه السلام في التوكل على الله. فانظر إليه يخرج هاربا من فرعون وقومه بعد أن قتل منهم رجلا فاستوجب أن يقتل في عرفهم، ثم لما أمره الله بالرجوع إلى فرعون ليدعوه إلى الحق انطلق مستجيبا لأمر ربه مستعينا به متوكلا عليه. والأمر صعب، فقد خرج منهم متلبسا بالقتل وعاد إليهم نبيا رسولا، فيا له من موقف عصيب لا يقوم به إلا أهل الحزم والشجاعة الذين يعلمون أن الأمر كله لله ونواصي الخلق بيده ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، فيتوكلون عليه، ولنعم المولى هو ولنعم الوكيل. ولعلنا نقف على هذه الفوائد ونكمل ما بقي منها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد ابن عبد الله الشايع، إخراج ماجد ابن راشد الدباس.